يعني الذي ولد كافرا او نشا على الكفر، واما الذي طرا عليه الكفر بعد اسلام وهو ما يسمى بالمرتد فهذا لا يكفي قول لا اله الا الله، بل لا بد ان ينضم الى الشهادتين ما اخرجه من المله، ما اخرجه من المله. فاذا كان خروجه من المله لانكار نبي من الانبياء حينئذ هل نقول له قل لا اله الا الله؟ لا يكفي، لو قالها الف مره ما تكفيه، بقي على كفره. لماذا؟ لاننا حكمنا عليه بالكفر مروقه من الاسلام لكونه لا لكونه قطعنا طعنا مبتدا يعني ابتدائيا في الشهادتين، وانما لكونه قد انكر نبيا او جحد اسما من اسماء الباري جل وعلا او جحد ملكا من الملائكه او طعن في نبي ونحو ذلك، هذا لا يعود الى الاسلام بمجرد النطق بالشهادتين، وانما لابد من ماذا؟ لابد ان يقر بما اخرجه من المله. ان كان انكر جبريل عليه السلام لابد ان يقر بوجود جبريل عليه السلام. ان انكر كتابا من كتب الله تعالى المنزله كالتوراه او الانجيل او الزبور ونحوها حين لابد ان يقر. اذن الكافر الاصلي يفترق من حيث دخوله في الاسلام عن الكافر العربي الذي يسمى بالمرتد. اذا لا يكفي ان يقال له قل لا اله الا الله، بل لابد ان ياتي بما خرج به من المله. ولذلك اذا حكم على شخص ما بكونه قد كفر لكونه قد تلبس بدين من الاديان كالعلمانيه او الليبراليه او الديمقراطيه او البعثيه ونحو ذلك، هذا لا يقال له قل لا اله الا الله. كذلك لابد ان يعتقد ما حكمنا عليه بكونه قد خرج من المله بسببه. ولذلك لما نتركه. وقال الشوكاني في نيل الاوطار باب ما يصير به الكافر مسلما، باب قال الشوكاني في نيل الاوطار باب ما يصير به الكافر مسلما، لان هذه المساله مساله صدام حسين قد وقع فيها نزاع وقد اتهمت فيها كثيرا، لانه قال لا اله الا الله ونحن قل لا تنفعه، لانه خرج عن الاسلام باعتقاد دين البعثيه فلا يرجع الا بهذا الانكار، اما مجرد انه فتح مصحفا او انه سار به هذا من الضحك على ذقون الناس. قل لا، لابد ان يصرح تصريحا واضحا بينا بالبراءه من هذا الدين الذي تلبس به، حينئذ نقول لا يحكم برجوعه الى الاسلام بمجرد قول لا اله الا الله. واما من حكم من اهل العلم فهذا اما من باب العاطفه ضدا للرافضه وما فعلوه، واما ان يكون قد جهلوا هذه المساله لا اشكال فيه، قد يجهل بعض اهل العلم تفاصيل بعض المسائل، والا القول او النطق بلا اله الا الله لا يكون في المرتد على جهه الاطلاق، انما لابد من التفصيل الذي ذكرناه. قال الشوكاني في نيل الاوطار باب ما يصير به الكافر مسلما، قال والاحاديث الاولى تدل على ان الانسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين، يعني الاسلام الحكمي. قال الحافظ في الفتح، يعني حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام جيد نقله الشوكاني في النيل، قال الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله في باب قتل من ابى من قبول الفرائض من كتاب استتابه المرتدين والمعاندين ما نظره. قال الحافظ وفيه منع قتل من قال لا اله الا الله ولو لم يزد عليها، يعني بمجرد القول وجب الكف، وهو صحيح لكن ليس على اطلاقه، لابد ان ينظر في ماذا كما قلنا بالامس، لابد ان يختبر بمعنى ان ينظر هل يمتثل مدلول لا اله الا الله ويلتزم بلوازمها ام لا، فان التزم فهو المسلم حقا، والا حينئذ ضربت عنقه رده عن الاسلام. حينئذ الحكم بالاسلام بمجرد النطق لدلاله النصوص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا، ومعلوم ان القول ما هو لفظ ومعنى، اذا لم يرتبه على شيء اخر، ولذلك قال فانهم اجابوك لذلك يعني للنطق بالشهادتين فاخبرهم الى اخره، فدل ذلك على ان لوازم لا اله الا الله تاتي بعد النطق. قال هنا وفيه منع قتل من قال لا اله الا الله ولو لم يزد عليها، وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما يعني ظاهرا وباطنا؟ هل يصير بمجرد النطق بلا اله الا الله مسلما؟ قال الراجح لا، هكذا قال ابن حجر، هذا ينفعه ما ذكره في باب الايمان،